جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحة البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم ما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. هذا المجلس السادس من مجالس إسماع ودراسة شرح الأربعين النووية لصاحبها أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 و600 للهجرة. هذا الشرح المسمى بالقواعد والأصول العلمية من شرح الأربعين النووية. إذن أيها الأفاضل، وقفنا عند قول الناظم، عند قول الإمام رحمه الله تعالى إيش؟ إذن قوله قبل باعث الرسل، قوله المدبر، وقلنا بأن التدبير وش هو؟ أي المدبر الذي يصرف الأمور سبحانه وتعالى على ما شاء كيف شاء، فهو صاحب الشأن سبحانه وتعالى. لذلك هذه حينما يتأمل الإنسان مثل هذه الصفات فينبغي أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك دراسة الأسماء والصفات ليست دراسة لفظية نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ونقفه هنا، لا، فلا بد أن نتذكر ما يتعلق بلازم الصفة ومعاني الصفة ومعاني هذه الأسماء حتى يعيش الإنسان مع هذه مع حقيقتها. إذن قوله والمدبر قلنا اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه الذي يجري الأمور بحكمته ويصرفها على وفق مشيئته، فهو سبحانه وتعالى شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها. إذا علم هذا وتقرر أيها الأفاضل، فينبغي لكل واحد منا أن يحرص على أن لا يكتب في صحيفته إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ألا يتحرك لا يمنة ولا يسرة ولا إلى أمام ولا إلى خلف إلا إذا علم أن ما سيقوم به هو خير وهو داخل في الحسنى وفي يعني المشروع، وإلا فينبغي أن يقف وأن يخشى الله عز وجل، وأن يعلم معاشر الأفاضل أن الإنسان بحسنة، حسنة قد تكون سببا في دخوله الجنة، وبالمقابل سيئة قد تكون سببا نعوذ بالله يش في دخوله إلى النار. وإن عمل ما عمل، ولعلكم تذكرون معي حديث المفلس أليس كذلك في صحيح مسلم رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فقالوا الصحابة على ما علموه، قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا دينار. ده هو المفلس، خرج ليه السيزي ما عنده لا ريال لا جوج، ده هو المفلس. فقال صلى الله عليه وسلم معلما الأمة ومعلما الأمة في شخص هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين بفضل الله ثم بفضلهم نقل إلينا هذا الدين، وكانوا يعني في مكانتهم الخاصة التي لا ينبغي أن تزحزح وأن يزحزح أي أحد، بل كما أقول دائما فإن الصحابة خط أحمر. إذن فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة، يأتي بالصلاة والزكاة والصيام وقاعد الأعمال تأتي بها، ولكن أين مشكلته؟ مشكلته إخواني الفضلاء أنه لم يحافظ على هذه الأعمال. بحال شي واحد هذا الشيخ نشاء عامره ولكن متقوبة غادي وتيحسب عند نفسه أنه راه ملو أورا غادي بيوصلها للدار، داك شي تخوى في الطريق هكذا. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هو جا قاعد العمل ولكن يأتي وقد ضرب هذا وأكل ما هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته. شوف دروك كي قلنا هو جايب معاه ماشي عاملة، لكن إشكاليته هو أنه لم يحافظ على ذلك العمل ولم يحرص على ذلك العمل حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى به، وبالتالي فإنه حينما يقع منه ما يقع فلا بد من القصاص، لا بد من أن يعطي الحقوق. فلما يأتيه من القيامة فهذا بيعطيه وهذا بيعطيه بيعطيه، من إيش بيعطيه؟ العملة الصعبة يوم القيامة إخواني الفضلاء هي الحسنات. إذن فهذا يعطيه فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من، حتى إذا فنيت حسناته إنه قضية عذاب وباقي عليه الدين، باقي يتسلو الناس، فما منهم إلا أن يلقوا عليه من سيئاتهم، صافي بيبدوا يرميوا عليه من السيئات ديالهم، فحتى يكب على وجهه نسأل الله السلامة والعافية في النار، صافي لأنه. وهذا يشبه أيها الفاضل أيضا ما كنت لعلي ذكرته لكم أو لغيركم من حديث ثوبان عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن هناك أناس من أمته ولكن يأتون بحسنات بيض، كيف قلنا بحال هذا لا مع الأعمال، يأتون بحسنات بيض كجبال تهامة ينسفها الله نسفا. الصحابة لحرصهم ولخوفهم رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله من صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا ندري. لذلك فلا ينبغي الفاضل، لا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه وأن يقول أنا مستقيم وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. فالإنسان كما قال بعض السلف: والله لو وضعت رجلا في الجنة وديك الرجل الأخرى مثلا ما دخل ما أمنت. قد علق الذهبي في على هذا القول كلاما جميلا جدا في سيره. لذلك فلا بد الإنسان يكون أفأمن مكر الله؟ إذن فلا ينبغي الإنسان أن يأمن مكر الله. إذن فهذا الحديث أيضا يصب في مصب حديث المفلس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما ذكر له الصحابة رضي الله عن جلهم لنا أذكرهم لنا، فقال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم الذين إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها. تتلقاه مع المستقم لا المستقم، مع الناس يتظاهر بالاستقامة وكأنه كذا وكذا إلى آخره، لكن إذا خلى بمحارم الله عز وجل ظن المسكين أنه لن يراه خالقه، لذلك يهتك ذلك الستر، فما منه إلا أن يقع به ما يقع بما ذكره صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا علم هذا أيها الأفاضل فينبغي لكل واحد منا أن يتأمل هذا الكلام. إذن فقوله رحمه الله تعالى مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، وفي بعض النسخ صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين. فقوله باعث أي مرسل، الباعث هو المرسل، وهذا من باب التفضل واللطف منه سبحانه وتعالى، لا وجوبا، ليس واجبا في حقه سبحانه وتعالى، وإنما من باب التفضل ومن باب اللطف بعباده، خلافا للمعتزلة وغيرهم، لأن المعتزلة يقولوا لا أجب واجب يرسل الرسول وكذا وكذا، والله عز وجل لا مكري له، لا ينبغي أن يكريها واحد، فهو سبحانه وتعالى صاحب الشأن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لذلك فلا بد للإنسان، لكن من لطفه ورحمته بعباده فإنه أقام عليهم الحجة وأرسل الرسول. إذن باعث الرسول أي مرسل الرسول، وهذا أي وهذه الكلمة أي باعث مشتق من البعث، عندنا البعث وش والنشور، البعث وش والنشور، وفي إشارة إلى أن الإنسان سيبعث، وبالتالي في إشارة إلى أنه ينبغي أن يحرص على العمل ضمنا. إذا علمت أخي الكريم أنك ستبعث وستقف بين يدي الله وقد أقام عليك الحجة وأرسل الرسل وبين المطلوبة، فينبغي أن تعد للسؤال جوابا. باعث إذن مشتق من البعث وهو الإرسال، كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقوله وابعث في المدائن حاشرين. إذن وهذه الكلمة تأتي بمعان، أحيانا قد تأتي بالنشر والإحياء والإيقاظ من النوم والإثارة والإنهاض، فلان أثار الدابة فنهضت، هذه كلها معاني من حيث اللغة. إذن فقوله رحمه الله تعالى باعث الرسول، والرسل جمع رسول، والرسل جمع رسول، وهو إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع، سواء كان له كتاب أنزل عليه يعني ليبلغه ناسخا لشرع من قبله أو غير ناسخ له، أو على من قبله، سواء أنزل عليه أو على من قبله، وأمر بدعوة الناس إليه أم لم يكن له ذلك، بأن أمر بتبليغ الموحى إليه من غير كتاب. إذن فهذه كلها حتى تعلموا أنه مع الأسف كثير من المتون العلمية والشروحات تأتي وتسمع وتلاحظ على أن حينما يتكلمون عن الرسل يفرقون بينه وبين النبي كما سأذكر تفريقا يعني غير صحيح من حيث التحقيق، بحيث أن الرسل أمر بالتبليغ بينما النبي يقول لم يؤمر بالتبليغ، وهذا محال، إن كان أتباع الأنبياء مأمورون بالتبليغ فكيف بالأنبياء؟ إذن فهذه من الأخطاء التي يعني إما أنها يعني فهمت خطأ أو أنها هكذا أخذت. على أي فإن كما ذكرت الآن فإن الرسول وقد أسرت في شرحي على البيقونية إلى خصائص الرسول وخصائص النبي وذكرت يعني مسائل هناك لمن أراد من طلاب العلم أن يرجع إليها مختصرا ذلك من كتاب شيخ الإسلام في النبوات كتابه النبوات هذا كتاب ماتع جدا وهو مطبوع طبعات طبعة حجرية قديمة في مجلد ومطبوع طبعة محققة في مجلدين كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما أقول دائما أيها الأفاضل فالذي يريد أن يتأصل على منهج السلف بقواعد متينة فينبغي أن يقرأ لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. من أراد أن يتأصل على منهج السلف بالطبع بعد يعني قراءته وضبطه لكلام يعني الصحابة والتابعين والأئمة فهذا كله هذا هما القرون الثلاثة لا شك أن هذا كله فضل. لكن لماذا أقول شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم؟ لأن هؤلاء هذان الرجلان يعني بينا هذا المنهج أيما بيان ووضحاه بل ونافح عليه. والذي يقرأ كتب ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على مخالفيه في وقته وكان معاه الأساطين والله أقول لو خرج مثل أولئك السبكي وفلان وفلان كن خرجوا الآن كل شيء بيمشي معهم نظرا لقوتهم. ومع ذلك فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قد ناظر هؤلاء وأفحمهم ورد عليهم ردا علميا سواء الروافد في كتابه منهاج السنة أو سواء المناطق في تعارض العقل والنقل سواء في يعني النصارى في كتابه يعني لاقتضاء وحده ديال النصارى شنو الجواب لمن بدل دين المسيح هذا هو لشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا لابن القيم توكتب باش تعرف ابن القيم تبع لي لشيخي وابن القيم رحمه الله تعالى سهل وقرب علوم شيخي ابن تيمية رحمهم الله جميعا. إذن والرسل أيها الأفاضل عددهم 315 الرسل عددهم 315 كما يعني صح ذلك الحديث به. أما عدد الأنبياء فهو 124,000 كما ذكرت كما في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد وغيره والحديث صحيح. وقد أطال يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الكلام عليه في السلسلة في بحث نفيس قل نظيره خلص فيه إلى أن تعريف النبي هو إلى أن تعريف النبي هو من بعث لتقرير شرع سابق تعريف النبي هو من بعث لتقرير شرع سابق بينما الرسول هو من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها سواء كانت جديدة أو متقدمة. وكل منهما أي الرسول والنبي مأمور بالتبليغ خلافا لما يذكر في بعض الكتب من حصر البلاغ على الرسل دون الأنبياء. وقد ذكرت كما أشرت آنفا ذكرت بعد خصائص كل منهما في شرحي على البيقونية كما ذكرت في الهامش في بعض هوامش هذا الشرح ذكرت كلاما لشيخنا الشيخ صالح ابن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى خلاصته لأنه هو مختصر لذلك ارتأيت أن أذكره لي إخواني الفضلاء. قال حفظه الله تعالى أن الرسول والنبي لهما معنيان، الرسول والنبي لهما معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو رجل إنسي أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم، هذا المعنى العام، وهذا المعنى العام يشمل النبي والرسول، هذا المعنى العام يشمل النبي والرسول. وأما الخاص، المعنى الخاص، فيفترقان فيه، فالرسول بعث إلى قوم مخالفين، وهذا باش يفرقوا، أن الرسول بعث إلى قوم مخالفين، بينما النبي بعث إلى قوم موافقين أي مؤالفين، واضح؟ والذي يتتبع مسيرة الأنبياء والرسل يجد هذا. وكما ذكرت لكم فإن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوة تكلم كلاما طويلا، لذلك اختصرته كما أشرت آنفا. وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، يقول الشيخ حفظه الله تعالى، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، ولا يقع به بحمد الله سبحانه وتعالى الاضطراب. وأما النصوص العامة التي في القرآن فتأتي على هذا وعلى هذا، النصوص العامة اللي في القرآن تأتي فتنزل على الرسول وتنزل على النبي، من مثل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، هذا قد ينزل على هذا وعلى هذا. فهذا أي يشمل النبي والرسول على المعنى العام، وتأتي تارة أي هذه النصوص على التفريق بينهما، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي. إذن فخلاصة القول أيها الأفاضل أن يعني هناك معنى عام ومعنى خاص، فالمعنى العام هذا يشترك فيه الرسول والنبي، وبالتالي فالنصوص التي جاءت بعد فيها النبيين فيدخل فيها الرسول، بينما من حيث المعنى الخاص فإن الرسول أرسل إلى قوم يعني مخالفين، أحسنتم، بين والنبي أرسل إلى قوم مؤالفين، ولكل منهما خصائص، فالرسول له ثلاث خصائص والنبي له سبع خصائص، ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية، وإنما بحسب أن أثيرها وخصوصا لطلبة العلم، وأنبه على أن كلا يعني الرجلين كلا سواء الرسول أو النبي فهو مأمور بالبلاغ، ومأمور بأن يبلغ ما أرسل وما نبئ به، إن كان أتباع الأنبياء فهم مأمورون بالبلاغ أكيد، فكيف بغيرهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية كما في صحيح البخاري. إذن فإذا ثبت هذا يعني وصح فينبغي ألا يلتفت إلى تلكم يعني المعاني التي تذكر في بعض كتب أهل الكلام. إذن باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، وفي نسخة صلوات الله وسلامه إليهم إلى المكلفين. إذن قوله قلنا الصلاة من الله إيش؟ الصلاة من الله الثناء. لذلك تعريفه حين تتكلموا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتبادر إلى ذهنه مباشرة ما علقه البخاري بصيغة الجزم عن أبي العالية عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا رجعتوا الكتاب البخاري وكلام الحافظ بن جعفر تجدون كلام أبي العالية، فالصلاة من الله الثناء عليه عند الملائكة. وأما الصلاة أي صلاة الملائكة فهو الدعاء، فهو الدعاء، هكذا ورد في البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن أبي العائية. وقال ابن عباس، وأيضا هذا مما علقه البخاري ضمن هذا التعليق، قال ابن عباس: يصلون يبركون، يصلون يبركون. قال الحافظ في الفتح، في محتى هذا الكلام مهم جدا، قال الحافظ في الفتح: قوله يصلون على النبي أي قال يبركون على النبي، أي يدعون له بالبركة، يدعون له بالبركة، فيوافق قول أبي العالية. فهذا الدعاء هو التناء للملائكة، الدعاء ديالهم يوافق قول أبي العالية، لكنه أخص منه، أخص منه، هذاك عام وهذاك أخص. وقد سئلت، يقول الحافظ ابن حجر، ودار الكلام ديال الحافظ ابن حجر والحافظ وما أدرك من الحافظ، قال: وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام. نوتيت قائش إشكالية، وكان أنا واحد جاب لي شي مرة شي إشكالية، شي واحد يتكلم في القرآن شوية باللغة وجاب كأنه إشكالية، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، كيفاش الصلاة والسلام؟ مع أن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشجوه الصحابة، قالوا ليه يعني السلام عرفناه، إنه السلام معروف، يا السلام عليكم، فكيف الصلاة؟ ويعلمهم الصلاة اللي هي ما معروفاش، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن قال الحافظ ابن حجر: وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السماء دون السلام، وأمر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وأمر المؤمنين بها وبالسلام، إن المؤمنون أمروا بالصلاة وبالسلام. فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان، أن يكون للسلام يش معنيان، معنى التحية والانقياد، التحية هو إلقاء التحية، والانقياد أي الاتباع، فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم، إنه المؤمن اللي هو البشر مأمور بالانقياد، مأمور بالتحية، وفي نفس الوقت مأمور بالانقياد، وهذا الانقياد هذا منتفي في حق الله تعالى وفي حق الملائكة، واضح؟ إذن قال الحافظ ابن حجر: إذن فقلت يحتمل أن يكون السلام له معنيان، التحية والانقياد، فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد، لم يضف إليهم دفعا للإيهام، دفعا للإيهام، والعلم عند الله، والعلم عند الله. انظروا بارك الله فيكم، لذلك الإنسان حينما يتغذأ أيها الأفاضل طلاب العلم، حين تتغذوا على كتب أهل العلم وعلى كتب المحققين وذلك شيء، تتعلم التواضع، تتعلم الأداب، تتعلم، شوف الحافظ ابن حجر وما أدراك ما الحافظ، ماشي جزمه كذا، ذكر ما ظهر له من خلال تأمله لجميع النصوص، ومع ذلك قال: والعلم عند الله. وهذه تربية، هكذا ينبغي أن يتربى الطلاب العلم، حين تقع يجمع شي مسألة ولا يذكر فيها كلام أهل العلم ويقول: والله أعلم، والله أعلم، فهذا تزيده بهاء ويزيده يعني إن شاء الله عز وجل مما يفتح الله به بهذه الكلمة، حين الإنسان يقول والله أعلم، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له فتح المخالق، بخلاف إذا كان الإنسان يجزم سيسأل حتى لا يقال، حتى لا يستطيع أن يجيب. إذن قال، انتهى كلام الحافظ. وفي سنن الترمذي، سنن الترمذي في باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حين جاب من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، قال الترمذي: وروي عن سفيان الثوري، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم، قالوا صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ومن ثم أي الأفاضل، فهذا باب عظيم، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالصلاة عليه، باب عظيم وله فضل. بل ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده وش ولم يصلي علي. ويكفي أي الأفاضل هذا الحديث في الصحيح وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. بل أيها الأفاضل، إن من أدعيات ديال الصباح والمساء ما ورد عند الطبراني وغيره من حديث علي، وإن كان فيه مقال لكن يحسن الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ملو أدركته شفاعتي يوم القيامة. شتو هذا الفضل؟ أدركته شفاعتي يوم القيامة. وباب الصلاة أيها الأفاضل، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب واسع. ومن يعني أوسع الكتب في ذلك، من يذكر؟ نعم أزدي يميني، جلاء الأفهام، جلاء الأفهام أي صقلها، الجلاء هو الصقل، جلاء الأفهام للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى 751 للهجرة. هذا من أوسع الكتب، وقد تكلم رحمه الله تعالى عن فضل الصلاة وعن مواطن الصلاة، كتاب جميل، وفيه نسخة محققة للشيخ مشهور بن حسن في مجلد ضخم. وأيضا من الكتب التي يعني عنيت بهذا الباب كتاب السخاوي، القول البديع في فضل الصلاة على الشفيع صلى الله عليه وسلم، القول البديع. والسخاوي وما أدرك ما السخاوي، تلميذ الحافظ بن حجر، المتوفى 902، تقيل أنه من يعني إذا أطلق الحافظ من المتأخرين هو السخاوي، وقيل السيوطي. لذلك فقضية فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما مع الأسف يعني زاهد فيه كثير من الناس. بل أيها الأفاضل، إن استطاع كل واحد منا أن يخصص وردا، خصا يوم الجمعة وليلة الجمعة اللي جت فيها النصوص، نعم هذا في فضائل أخرى، هذا في حقوق المصطفى، الشفاء للقاضي عياض، هذا تكلم وهذا عالم من أعلام هذه الأمة ومن هذه المدينة، قاضي عياض ظروف بابيلا، المتوفى 543 ولا 44، حسنت 44، تلميذ ابن العربي المالكي اللي هو 543. إذا القاضي عياض هذا كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذلك استفاد منه شيخ الإسلام أي تم استفاد في كتاب إيش؟ صارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا أيضا من الكتب اللي ينبغي أن تقرأ وأن يكون للمسلم فيها ورد تعرف هذا النبي الذي هو متبع له صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إذن قلت أيها الإخوان، فقوله إذن صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، قوله عليهم وهذه كجملة عليهم حل جملة الحمد لله، فهي خبرية من حيث اللفظ، إنشائية من حيث المعنى. قوله إلى متعلق بباعث، باعث الرسل صلواته وسلامه إلى متعلق ببعد. قوله المكلفين جمع مكلف وهو مشتق من الكلفة، الكلفة لتحمل الأوامر والنواهي. إنه الإنسان المكلف لماذا كلف؟ لأنه متحمل نش لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله ولنواهي الله عز وجل ولنواهي رسوله صلى الله عليه وسلم. وشكرا هو؟ هو العاقل البالغ من الإنس والجن. إنه هنا خلاف، هل الجن توم كذا؟ فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم أيضا، والقرآن صريح في ذلك وبعض النصوص. إذن إذ هو مرسل إليهم إجماعا، هذا إجماع الأمة، وكذا من الملائكة. لذلك بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل إليهم على الأصح لما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة، وأرسلت صحيح مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة. وقيل أن الملائكة مكلفون بالطاعات العملية بدليل قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الإيمان ونحوه من العقائد فليسوا مكلفين لأنه ظاهر لهم، إنه ما جبلوا على ذلك. كيف قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهما خلقوا للطاعة ماشي بحال البشر. البشر خلقه الله عز وجل خلقة وعلم أنه منه المطيع ومنه العاصي، لذلك شرع الاستغفار وشرع ما يتعلق بهذا الباب. بل سبحانه وتعالى من أطاعه ولزم طريقه إلى الجنة إن شاء الله تعالى، ومن عصاه وإلى آخره ولم يلزم طريقه فإنه نعوذ بالله لم يتب فإنه إلى النار. لعلي أكتفي بهذه الإشارة أيها الأفاضل، على الأمل إن شاء الله عز وجل أن نتابع. ومما ينبغي أن نتذكره فمثل هذه المسائل وهذه الفوائد لابد للإنسان أن يراجع وأن يستحضر وأن يعيش معها. إنه إحنا من أشير تنحفظ الألفاظ صافي ونذكرها في أنفسنا أو نذكرها لغيرنا، بل لابد أيها الأفاضل أن نعيش عليها. حينما تعرف قيمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تفطر عليها، لا ينبغي أن تفطر. متى سنحت لك الفرصة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما في حديث أنس. إذن فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وإياكم بالحسنى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، والحمد لله رب العالمين.